لازم تراجعون. إذا ما رجعته لا نشرح ولا نسأل، أنا مشغول جالس عشانكم، ما تراجعون ما نشرح. أبس هنتكلم كذا ونحصل شيء ما يصلح. شو بسألكم الأيام الثلاثة الجاية، إذا كنتوا ضعيفين فيها نوقف الدرس. نعم نعم، دام نحبس علينا وفرائض، دام ما يراجعون ما نسألهم.